وها نحن نستعد لتوديعه. فاز فيه من فاز، لكن لم يخسر فيه إلى الآن من فرط وقصر، حيث لا تزال الفرصة أمامه سانحة لو أراد. فنحن مقبلون على عشر من خير أيام الدنيا، فكان الصحابة والسلف والتابعون يعظمون ثلاث عشرات، كانوا يعظمون أي يهتمون ويولونها بمزيد من العناية والعبادة والبذل والعطاء بعشر ذي الحجة وعشر شهر الله المحرم وبالعشر الأواخر من شهر رمضان. ثلاث عشرات، عشر الأواخر من شهر رمضان وعشر ذي الحجة وعشر شهر الله المحرم، كان أهل البر والصلاح يهتمون بهذه العشرات اهتماما كبيرا دون غيرها من أيام العام. هي أيام يجبر فيها النقص ويكمل فيها النقص والخلل، فعلينا إذن أن نهتم إخوتي الكرام بما تبقى من أيام شهر رمضان. وقبل أن نتحدث عن فضل هذه الأيام العشر، لابد أن نتوقف عند يوم الأمس، حيث كانت الحرارة مرتفعة بشكل لم نعهده من قبل في مصر. ربما تعود عليه من يسافر، لكننا في مصر لم نتعود على تلك الدرجات العالية من الحرارة. تذكرت حديثا متفق عليه، هذا الحديث إخوتي الكرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله تعالى لها بنفسين، نفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من حرها وسمومها، ونفس في الشتاء فهو أشد ما تجدون من زمهريرها ومردها. إذن أذن الله تعالى للنار بنفسين. قلت: لعل الله سبحانه وتعالى بالأمس ونحن صيام أراد أن يذكرنا بالنار وبحرارة النار لنزداد بعدا منها إخوتي الكرام. فهنيئا لمن كان هذا الشهر الكريم له عونا على البعد عن النار وكان له قربا من جنة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا حر جهنم وأن يرزقنا الجنة نحن وأهلنا والمسلمون والمسلمات في كل وقت وحين. إذن إخوتي الكرام، ينبغي أن تعتبر من هذه الأمور وأن تشفق أيضا على الجائع وأن تشفق على المحتاج، وأن ترى أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه العادات وهذه السنن الكونية ليذكرنا به وليذكرنا بجنته وليذكرنا بناره حتى نتقيها ونبتعد عنها. في العشر الأواخر من شهر رمضان إخوتي الكرام، لا بد ألا يغيب عنا أنها أيام صح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها. في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. في هذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، يوقظ أهله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فعلى كل إنسان أن يقي أهله ونفسه ومحبيه نار جهنم. كيف أقيهم نار جهنم؟ أن أحثهم على الطاعة، أن أمد لهم يد العون، أن أعينهم على القرب من الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر يوقظ أهله ويحيي ليله ويشد مئزره، وشد المئزر كان كناية عن اعتزال النساء، أو كان كناية عن الهمة والنشاط والسعي الجاد الكامل في سبيل مرضاة الله تعالى. وأحيا ليله قال العلماء أحيا ليلا أي لا، لأنكم عند الموت تكونون كالأموات، عند النوم تكونون كالأموات، فأحيا ليله أي أنه كان يصلي بالليل فنفى عن نفسه شبهة التشبه بالأموات. وفي الحديث أيضا لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، قال العلماء لأنكم تنامون فيها فتكون كالقبور، أو قالوا كالقبور فلا يصلى فيها، هكذا ورد في فتح الباري. إذا لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا ينبغي أن تكثر من النوم بالليل، عندها ستكون من الأموات أو كالأموات، ولا فرق بين النائم وبين الميت. إذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحيي ليلة رمضان عامة، وأن نحيي الليل في سائر العام بالقيام وبالتهجد. إذا لابد أن لا نفرط في هذه السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم إلى المدينة يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان، ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه. والاعتكاف سنة مؤكدة، من استطاعه وكان عمله يسمح بذلك فليبادر إلى الاعتكاف. وقال العلماء إن الاعتكاف يشبه من لزم باب امرئ حتى يقضي له حاجته، وكأن المعتكف يقول لله تعالى إني سألزم بيتك وبابك ولن أنصرف حتى تغفر لي ذنبي. قالوا إن المعتكف لزوم، أن يلزم المعتكف بحاجته عند صاحب الشأن، ولله المثل الأعلى، أي أن المعتكف يقول لربي لن أفارق المسجد ولن أترك بابك حتى تغفر لي، حتى تغفر لي ذنوبي. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. كذلك إخوتي الكرام، قراءة القرآن، قراءة القرآن علينا أن نبادر بقراءة القرآن، وأن نخصص ختمة مستقلة للعشر الأواخر من شهر رمضان، وكما أوصيت حضراتكم سابقا أن نقرأ ختمتين، ختمة نقرأ فيها سريعا نحصل فيها الحسنات، وأن نقرأ ختمة للتدبر نتوقف عند كل آية وعند كل معنى ونركز في معاني الآيات مهما طالت هذه الختمة. حري بك أن تبدأ ختمة جديدة، وإن كنت قصرت في قبل ذلك فإن الوقت لا يزال متسعا لك، لا يزال الوقت متسعا لك أيها الأخ الكريم لو أردت. وبعض العلماء أخذ يحلل كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقرؤون القرآن في يوم واحد أو في ثلاثة أيام، قال الأمر هين للغاية، فإن الجزء الواحد يستغرق 20 دقيقة لمن أراد، الجزء الواحد يستغرق 20 دقيقة، حاول أن تحسب هذا على عدد الساعات، إن كنت تملك وقتا لوجدته أمرا هينا لمن أراد ذلك. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. في هذه العشر إخوتي الكرام التي ستبدأ من مساء الغد، لكننا في المسجد سنعتكف إن شاء الله تعالى من اليوم من مساء السبت إن شاء الله، هذه الأيام المباركة فيها ليلة خير من 1000 شهر، فيها ليلة القدر التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم. من أدرك ليلة القدر، من أدركها كأنما عبد الله عز وجل ما يزيد عن 80 عاما بليلة واحدة. قال العلماء من اجتهد في بلوغها من أول ليلة وفقه الله تعالى إليها. بعض الناس يتحرى الأيام الوتر فقط، عليك أن تجتهد، هذه 10 أيام فقط عليك أن تجتهد فيها في كلها، وأن تجتهد في كل دقيقة فيها، وألا تفرط فيها أبدا. هذه الأيام المباركة والليالي المباركات عليك أن تغتنم فيها الوقت، وأن تتقرب فيها إلى الله، وأن تكثر من دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، فقالت له: يا رسول الله، أوصني بدعاء إذا أدركت ليلة القدر أن أقوله. فأوصاها بقوله: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هذا الدعاء لا ينبغي أبدا أن تمل من ترديده ومن تكراره. عسى الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن ينعم علينا بالعتق من النار وبالمغفرة، وأن يكون شهر رمضان بداية جادة لعام الأعمال الذي نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ونؤسس فيه لعلاقة جديدة قوية بيننا وبين رب العباد. كذلك إخوة الكرام، في هذه الأيام لا تنسى أن شهر رمضان كان شهر الجود. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حيث يلقاه جبريل وكان يدارسه القرآن في كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، بادر بإخراج زكاة الفطر 13 جنيها للحد الأدنى، على اعتبار أنها من الدقيق، 13 جنيها للحد الأدنى لكل فرد، وقد جعلها الله تعالى طهرة للصائم، وسبب من أسباب قبوله. ولا تصح أن تخرج أو أن تخرج زكاة الفطر أبدا بعد صلاة العيد، معك من الآن إلى قبل فجر يوم العيد، فعليك أن تجتهد في إخراجها، وأن تبدأ بالأقربين، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا. الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، ومن زاد عن 13 جنيها زاد الله تعالى له، وبارك الله تعالى عليه وأخلف عليه. كذلك فإن كثيرا من أهل الفضل يخرجون زكاة أموالهم في رمضان، وهو أمر محمود، لكنه مذموم من ناحية. محمود أنك تبادر لإخراج الزكاة في رمضان، وهذا أمر محمود لكثرة الثواب ولعظم الأجر في رمضان، لكنه مذموم من وجهة أخرى، أن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة بعد حول الحول، أن يحول عليه الحول حتى يكون كل العام هناك مورد ثابت للفقراء والمساكين. فإن تعمد الجميع أن يخرج زكاة ماله في رمضان، أين باقي الزكوات في باقي الشهور؟ ونعلم جميعا أننا كثيرا ما تقع في أيدينا الأموال وننفقها، فلو وقع في يد الفقير مال في شهر رمضان ربما لن يتمكن من ادخاره. لذلك فإن الأولى أن تخرج الزكاة في الوقت الذي يحول عليك فيه الحول. هذا يحسبه كثير من العلماء أولى وأفضل من أن تخرجه في غير موعده، لأن لله تعالى سنة في أن جعل زكاة المال عندما يحول عليها الحول. وبالتالي نرى من يخرج زكاته في رمضان، من يخرجها في شوال، من يخرجها في ذي القعدة، من يخرجها في ذي الحجة، من يخرجها هكذا، كل هذه الدورة في مصلحة الفقير والمسكين. إذن عليك أن تبادر بإخراج زكاة مالك إن كانت مستحقة في رمضان، وإن لم تكن مستحقة في رمضان عليك أن تؤجلها إلى وقت الاستحقاق حتى ينعم بها الفقراء، وأن تبحث عن المستحقين، وأن تتقي شر المتسولين الذين يأخذون حقوق الفقراء المحتاجين حقيقة، وأن تبحث عن الذين لا يسألون الناس إلحافا، أن تبحث عمن يحرج أن يمد يديه وأن يسأل الناس مساعدة له ولأبنائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليهم عدد ما في السماوات، وعدد ما في الأراضين، وعدد ما بينهما، وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين، وبعد. إذا إخوة الكرام، تلك العشر ستبدأ بعد ساعات، فينبغي أن نستعد لها، ينبغي أن نستعد لها بمزيد عبادة وبمزيد قراءة للقرآن الكريم وبمزيد إنفاق في سبيل الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. وعددنا كثيرا من أنواع الصدقات بالأفعال وبالأقوال، ونسأل الله تعالى القبول في هذا الشهر الكريم. إخوة الكرام، وعيد الفطر على الأبواب، تذكر أن هناك رحما مقطعة بينك وبين أهلك، تذكر أن هناك رحما مقطعة بينك وبين أهلك، فاتق الله أيها الأخ الكريم، واعلم أن صلتك للرحم صلة بينك وبين ربك. فعندما أمسكت الرحم بحقو الرحمن فقال لها الله تعالى: من؟ قالت: يا رب، هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله تعالى لها: ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي، رضيت. وصلة الرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول لمن وصلها: وصلك الله، وتقول لمن قطعها: قطعك الله. فابدأ من اليوم أيها الأخ الكريم، ابدأ من اليوم بالتهاني بهذه الأيام الكريمة وبقرب عيد الفطر المبارك. عسى الله عز وجل أن يصلح ذات البين، وأن يصلح ما بينك وبين أهلك وبين أقاربك، فإن الدنيا لا تستحق منا أن نتخاصم أو أن نتشاجر. إخوة الكرام، كذلك إخوة الكرام، في هذا الشهر الكريم علينا أن ننظر نظرة مهمة إلى غير القادرين من كل صنوف الدنيا، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، حتى يعم النفع على الجميع في هذا الشهر الكريم. فأمة الإسلام لا يضيع فيها فقير ولا مريض، مهما كان دينه، ومهما كان لونه، ومهما كان جنسيته. فأحسنوا إلى الناس ولو بالكلمة الطيبة، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإن داع فأمنوا، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم تقبل منا صدقاتنا وزكاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صدقاتنا وزكاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، واكتب لهم التوفيق والنجاح والفلاح. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة وفي سائر الجامعات، واكتب لهم التوفيق والنجاح والتوفيق، وارضهم به يا رب. اللهم ارضهم باختيارك وبقضائك وقدرك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب، ورفعة لهم من كل درجة. اللهم اشف مرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب، ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا أزواجنا، وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أهلينا ووالدينا. اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا، وأعنا على برهم أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي السودان وفي الجزائر وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يستضعفون فيه يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمتهم في فلسطين، واكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، واكتب لنا صلاة في مسجدك الحرام، وزيارة لقبر نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.